وفي العين يا جماعه حته صغيره. هو الكاتر ده باي لاترال بس مش زي بعض. يقول لك باي لاترال بس ايه؟ بس ان ايكوال. حد يقول لي الباي لاترال وان ايكوال ده كانه ايه؟ كانه لاترال. ليه؟ المخ هيعمل ايه في العين دي؟ نجلف ويستخدم العين اللي فيها لوس كاتر. فاهماني؟ يبقى الباي لاترال ان ايكوال ده هو عامله بالظبط كانه يونيلاترال. يعني هعمل عمليه قبل ست سنين. طيب احتمال يبقى باي لاترال وايكوال. يقول لك برضه هنا واقف ازاي؟ احتمال يبقى باي لاترال وايكوال وعامل كده باي لاترال وايكوال ودنس. او ممكن يبقى باي لاترال وايكوال والاثنين ايه؟ ايه رايك؟ الاثنين ايه؟ نوت دنس. ده باي لاترال ايكوال وده باي لاترال ايكوال. بس هنا دنس وهنا ايه؟ نوت دنس. لو باي لاترال وايكوال ودنس ده اللي بخاف ان يدبله ايه؟ ده هيعدي؟ ده اللي بخاف ان يدبله ايه؟ ان يدبله في الستيجما. يبقى باي لاترال وايكوال بايلاترال وايكوال والاوباسيتي از دنس. حضرتك هتعمل العمليه في هذا الوضع امتى؟ اتفقنا؟ طيب ما هنعمل عمليه امتى؟ قبل 3 شهور. صراحه لا تخفور فيه اخوات. لو استنينا 3 شهور هيجي له ايه؟ للسيجما. هنعمل عمليه عند 3 شهور. ايوه. وهنا بقى في سؤال ممكن تتساله. العمليه عند 3 شهور او قبل 3 شهور تبقى عمليه خطر شويه. ليه؟ تبقى العمليه الى حد ما ريسكي علشان 3 اسباب. ده طفل صغير جدا. يعني الانتيرو تشامبر بتاعته تبقى ضيقه. انا عشان افتح هنا كده واخش اشيل الكاترك لازم الدنيا تبقى واسعه. لو الانتيرو تشامبر شالو ممكن ولا لكن اعمل انجري لاي حاجه. الاول مشكله. يبقى اول مشكله الانتيرو تشامبر تبقى شالو. طيب تاني مشكله انا عشان اخش اشيل الكاترك لازم اعمل ايه في البيوبل عشان اوسع السكه؟ لازم ايه؟ اوسع البيوبل. مين اللي هيوسع البيوبل؟ المط اللي اسمها دايليتور. يقول لك ان الدايليتور في هذا السن اللي هو لسه بدري قوي اللي هو عند 3 شهور او اقل تبقى الدايليتور المطل لسه ما اشتغلتش. وانت مهما تحط ليه اهو قطرات توسيع تلاقي البول مش راضي ايه؟ مش راضي توسع. تلاقي البيوبل ضيقه كده. البيوبل دي مش راضيه توسع. فما انتش قادر تتعامل مع مين؟ مع الكشف. يبقى في مشكله ثانيه هتقابلني ان البيوبل ويل نوت دايليت بروبرلي. السؤال لحضراتكم ليه البيوبل مش هتوسع كويس؟ لان مين لسه نوت ويل ديفلوب لسه ما اشتغلتش كويس؟ الدايليتور مطل. لو انت صرفت رحت جاي شلت الايرس كده بالعافيه ودخلت شلت الايه؟ والانتيرو تشامبر شالو الحمد لله ربنا سترها معاك وما عوضتش اي حاجه وشلت الكاتره المشكله هتقفل. بيقول لك لما نشيل استراكشر من هذه العين احتمال العين دي ما تكملش. احتمال العين دي يحصل فيها ايه؟ ضمور. يعني مثلا ايه؟ يعني الناس كده بيسموهم مالجننسي في العين. نشيل العين كلها تلاقي النص الوش ده مطبق كده. النص ده ايه؟ نوت ويل ديفلوب. احتمال لو انا شلت اي حاجه من العين في هذا السن بدري قوي تلاقي العين بقت نوت ويل ديفلوب. تلاقي حصل فيلير في الديفلوبمنت اوف ذا اي. خلاص ماشي يا جماعه؟ لو انا شلت اي ستراكشر من العين بدري احتمال العين دي ما تكملش معانا. يحصل فيلير اوف ديفلوبمنت اوف ذا اي. خلاص؟ الحته ده ايه بقى؟ المربع ده ما يتقالش الا عند الطلب. المفروض ان العمليه بدري مش خطر ولا حاجه. فوز من العمليه في هذا السن البدري مش خطر ولا حاجه. لو سالك خطر قول له ايوه عشان في ثلاث اسباب. واحد اثنين ثلاثه نرجع مع بعض. ليه العمليه بدري خطر؟ الانتيرو تشامبر شالو البيوبل ويل نوت دايليت. لو شلنا اللينس بدري احتمال يحصل ايه في الديفلوبمنت اوف ذا اي؟ يقع. احتمال يحصل فيلير في الديفلوبمنت اوف ذا اي. طب يا جماعه ركزوا معايا. لو الاوباستي باي لاترال ونوت لينس يعني بص كده اهو شايف من حاجه هنا الاوباسيتي في العينين ايكوال. يعني مفيش عين المخ يعمل فيها ايه؟ امبيلوب. طب انا مش خايف من موضوع ايه الامبيلوب ليه؟ لان الاوباسيتي ايكوال. كمان ما انا خايف من موضوع النستيجموس لان الاوباسيتي از نوت دنس. يعني الضوء هيعدي كده ويعدي كده ان الفوبيا تبقى ايه؟ تبقى ويند بيرد. يعني تقريبا انا مش خايف من حاجه. طالما مش خايف من حاجه مفيش داعي للاستعجال بقى. هنا الاوباسيتي انا مش خايف منها. ليه؟ لان الضوء بيعدي فان شاء الله الفوبيا تبقى ويند بيرد. لان التو اي زي بعض فان شاء الله مفيش نستجمنت. استنى بقى براحتك لحد السكول ايج لحد سن الخمس او ست سنين لحد سن المدرسه. هعمل استنى هذا السن عشان سببين. اول سبب ان الطفل ده يقدر يبقى بيريدر يساعدني. يقول لك ناو ذا بيشنت او ذا تشايلد كان تيل اباوت هيز فيجن. يعني اقدر اخده على تندول على علامات واقول له ايه؟ وقلت له النظر. مثلا نظره طلع 66

وعليها خطوط. الدرام دي اسمها كاش فورد درام. درام جيب الطرف كده وعلق ودورها قدامي. لو انت حتى انت مش لازم الطرف يعني لو انا دورت دي كده قدامك هيحصل ايه عليك؟ هتلاقي ليك مثلا تبص على الخط ده. الخط ده بايه؟ بيتحرك وبعدين يلف لورا ماشي. انت عينيك ماشي مع الخط خط راح تعمل ايه تاني؟ يعني رجع تاني تشوف ايه؟ تشوف خط تاني خط راح يعني عملت ايه؟ تروح وتيجي كويس؟ لو انا دورت الجهاز لو انت عطس قصادك تاني كده هيحصل لك ايه؟ ريزميك يعني منتظم ريزميك انفولانتري للستيجما. الطريقه دي على بعضها اسمها اوتو كاينيتك للستيجما. الدرام اسمها ايه؟ طريقة ما قلتوا كاينيتك درام اسمها ايه؟ كات فورد درام. ايه رأيكم؟ لو انا دورت بتاع دي وقعدت في قصادها لقيت عينيك بتتحرك كده يبقى الطفل ده ايه؟ شايف؟ لو دورتها كده وقعدت لقيت الطفل عينيه ما بتتحركش بتاع تتحرك هو اللي عامل كده يبقى الطفل ده مش ايه؟ مش شايف. وعلى فكرة الموضوع اكثر تطورا من كده. هسألكوا سؤال لو انا سرعتها قوي هتقول ايه في الاستجما؟ يزيد لحد ما سمعها بدرجة معينة تلاقي الخطوط دي ما عادتش باينة. لازم ايه من الستيجما؟ يوفر نورمال يختفي. ولكن الستيجما ده هيختفي عند سرعات معينه عند سيرتن فيلوسيتي. ايه رايكم؟ كل ما الستيجما بيختفي عند سرعه عاليه يعني كل ما دور الجهاز تلاقي ايه انكشر جيدا كل ما دور الجهاز تلاقي انكشر كل ما الستيجما بيختفي عند سرعات عاليه يبقى الفيجن ايه؟ نورمال كويس؟ كل ما الستيجما بيختفي عند سرعات واطيه يبقى الفيجن ايه؟ قليل في الضوء اللي فلاش دي لو الولد عينيه راحت جت كده يبقى شايف عينيه مش راحت ما راحتش جت كده يبقى مش شايف مش شايف خالص. ما يبقى قلت كده دي بتسي اهو بقى اللي عايز يشوف الايه اللي بيحب يشوف الاجهزه اهو جت اهو طلع بقى يشوف قال انا هو ده الايه الكات فورد درام هيحصل ايه مع نورمال يحصل ايه مع الكات فورد درام ريزميك بولانتري ولا ايه بولانتري ريزميك ايه بولانتري ريزميك في طريقه اخرى طريقه التفصيل طريقه البريفرنشال لوكينج بريفير يعني يفضل لو انا جبت الصفر وحطيت قدامه كارت في حته مخططه في حته ايه ساده هتلاقي الولد بيهتم اكتر بالحته الايه مخطط البيتر او الصفر بريفير تو لوك تو ذا ترايب كارت عشان الولد بيبقى شايف لو انا حطيت قصاد الاثنين وعامل كده ولا شايف دي ولا مهتم بالمخططه ولا مش مخططه ومش فارقه معايا انا مش ايه شايف فضل ولا هتمثلك مهتمة بالخطوط المخططة ماشي والأم مهتمة بالخطوط باينة والله عظيم باينة يندع بقى لو صيب تفاني ايه هيتك حاجة ايه هيتك فضل في الشيء هيتعمى يا ماما دي الجنس الدكتور عارفة دي يروح بقى بدا ما ايه دي بقى ما ايه بريفرينسيا اللوكو خلاص البريفرنشال لوكينج طريقه اخرى اسمها البي اي بي كل ده انا بحاول اقيس الفيجن بالايه؟ صح طريقه اخرى اسمها البي اي بي فيجوال ايفورد بوتنشال فيجوال ايفورد بوتنشال نجيب الطرش ده الطرش بتنصور من فوق بالطياره طب دي الجمجمه بتاعته دي العين اليمين ودي العين الشمال ماشي بنحط هنا لمبه او نحط اي حاجه اي باتر وننور المفروض يا جماعه بيطلع كهرباء من الشبكيه تقول حد فين الكهرباء دي رايح حد هنا حد فين حد الاوبتيميتال كورتكس انا اكون حاطط هنا اهو سلكه والسلكه دي متوصله بمونيتور اخد الكهرباء دي وارسلها كير عامل زي رسم القلب يبقى انا بقيس كهرباء الاوكسيبيتال كورتكس ان ريسبونس تو لايت او ريسبونس تو باترن يعني لايت او اي ايه او اي شكل ايه ده جرح جيت انا جيت الكهرباء لقيتها فلات كده ما شوفش يعني مفيش كهرباء وصل كيرك يبقى الواد ده بيه ايه ما بيشوفش عباره عن ايه فيجوال ايفوكد بوتنشال ريكوردنج ذا الكتريكال اكتيفيتي اوف ذا اوكسيبيتال كورتكس ان ريسبونس تو ايه او ريسبونس تو ايه ريسبونس تو لايت او ريسبونس تو باترن فيجوال ايفوكد بوتنشال يقول لك يبقى لو الولد اكبر من كده شويه هيتعادل يعني لو سنه اكتر من 3 سنين هيتعادل عندي طريقتين بقى في طريقه اسمها هاند تيست كروس ماتش ريدان كارد ايه الهاند تيست مش انت اللي بتعمله الام لو انت خالص كنت كده تعمله 3 هو يعني زيها 3 4 كده بس لازم الام لو انت مش هيعبرك طبعا يبقى ايه اللي هيعمل الهاند تيست لو عمل زي الام يبقى ايه؟ شايف ما بنعملش دي الحقيقة. بنجيب له كروت اسمها بتاعت واحد تاني اسمه شيريدان. اي كروت ايه؟ الشمعدان. اه. فين الحوار يا حبيبي اهو؟ فين المعاصي؟ فين البيت؟ فين التهديد كده؟ فاهمني؟ اسمها ايه؟ كروت مين؟ كروت مين؟ انا عارف بقى. يعني ولا يا عم برد فين برد يفك البرد اوكي ايوه رايح اتفضل عربيه كبيره مش عايز يبقى حد بيقول لك مش عشان استخدم الكروت دي لازم الواد يكون ايه كبير شويه بتاع 3 ثانيه ثانوي عشان يفهم الموضوع ده او كل ما بيجي بعض العيانين بعض الاولاد هنعمل لهم جراحه الجراحه بقى الجراحة. أنا عندي نوعين من الجراحة. في ولاد هنطلع عندهم جراحة صح؟ في نوعين من الجراحة. أول عملية عملية اسمها الريجيشن أرطريت. يمكن خدنا فكرتها الحصة اللي فاتت. بسرعة كده نقول خطوات. الريجيشن أرطريت. عملية اسمها الريجيشن أرطريت. رقم واحد أول خطوة مش عايز صوت. لا مش عايز صوت بجد. مش عايز صوت بجد. أول خطوة بفتح فين؟ في الليمبر. بعمل فتحة في الليمبر ثم هتسيني لكم الوضع. يبقى اول خطوة ليمبر انفيش. وبعدين اخش في الفتحة ده يا جماعة. ابتدي اعمل في الالات بتاعتي اقطع فين؟ في الانتيريور كابسول. يبقى تاني خطوة انتيريور كابسول. يبقى اول خطوة فتحنا الليمبر. تاني خطوة قطعنا جزء من الانتيريور كابسول. كترك هنا اهو. بعدين بنجيب الالة اللي لها تو واي. فاكر الالة اللي لها روحين؟ في انبوبة بتوصلها بجهاز محلول بجهاز طلعي وفي انبوبة تانية بتوصلها بسترينجر. جهاز المحلول بينزل لك هنا ايه؟ طلعي. طب والسترينجر لما شدها تعمل ايه بالكاتراك؟ تشفطه. يبقى انا بعمل روي وفي نفس الوقت بعمل ايه؟ بشد. حتى العملية اسمها ايه؟ الريجيشن. طيب الآلة بقى اللي لها تو ويز لها طريقين اسمها دبل وي كابلة. مهمة دبل ويكر. واحد يقول لي ليه ممكن ما شفطتش وخلاص؟ ليه لازم انزل حاجات اشهر؟ لو شفطت لازم يحصل ايه؟ كلها يبقى لازم اعمل الريجيشن اصلا. انا ممكن الكلام ده كله مش عايز حاجه واحده. لو انت خدت احمد الخطوات نستخدم اله اسمها ايه؟ دبل ويكر. الحمد لله دبل ويكر ليه شفطنا كل الايه؟ الحمد لله. كتر بعد ما بنخلص يا معلم بيبقى لك ايه؟ يعني هتشوف كل اللي جوه يتبقى جزء من الانتيرو كبسول وكل انتيرو كبسول. خلاص؟ دي مشكلة بقى في الأطفال. كومون جدا. فاكرين يا جماعة الابيثيليوم اللي كان موجود هنا اسمه ايه؟ انتيرو سركمشن ابيثيليوم. كان في ورق؟ لا. بيقول لك كتير جدا يا جماعة نتيجة الدخول والطلوع بالآلة دي يبتدي الابيثيليوم اللي هنا يحصل له بروليفريشن وإريتيشن. وبيطلع كده ينمو كده ويوصل لفين دلوقتي؟ بسيوكا بسيوكا. بعدين يحصل عليه كالسيوم ديبوزيشن هنا اهو. ده يحصل في الأطفال. يحصل بعد العملية كومبليكيشن اسمه بي سي او. يعني بستير الكبسول وبستيركيش دايما تبقى طعال. لو حصل فيك انت البي سي او دي قولك بسيطة تقلقاشي تقلقاشي حصل لنا اوباستي بالبستير الكبسول بعد العملية تقلقاشي مش حاجة. هنا دي فات اوباستي هاجب الليزر اقعلك على جهاز الليزر اضرب الليزر ينور عندك هنا ايه فتحة شوف منها خلاص. يعني غالبا البي سي او في الناس الكبار بنعالجها من ايه ليز ينفع تقعد في المصغر على جهاز الليزر بطعنين الطفل الصغير مش هيعرف مش هيساعدني لازم الجهاز يبقى عيني بقى كده ويتحرك طب ايه؟ هنعمل ايه؟ طالما انا عارف ان ده هيحصل طالما انا عارف ان ده هيحصل يبقى قبل ما يحصل اكون مجهز نفسي. مش كده خلصت العمليه؟ لا لسه. بروح قطعيني اهو كمان. ايه ده؟ انت قطعت الانتيرو كبسول قطعت فين كمان؟ البوستيريور كبسول. يبقى اخر خطوه هنعمل خطوه زياده اسمها بوستيريور كبسولوتومي. ليه؟ عشان لو ده جه ينمو كده وينمو كده يجي لحد هنا وايه؟ يوقف. هتتوني؟ يبقى هنعمل قطعة في البوستيريور كبسول. دي بروفيلاكسز اجينست ايه؟ اجينست بوستيريور كبسول روتيشن. واحد يقول يا دكتور بالقطعة دي ممكن يحصل مشكلة. ايه المشكلة اعمل حاجة؟ ايه؟ ممكن الفيتروس ينزل فرصة ويطلع من الفتحة دي كده قدام. ولو طلع جوه هنا لو طلع لو وصل هنا يعمل جلوكوما بيجي على الانجل يهد ده. تمام دي؟ ايه على الفيتروس ده؟ الفيترس ده انت خايف منه؟ اه. تعالى في الاجهزه بتاعتك وشيل الانتيرور بارت اوف ذا فيترس كده. تقفل الانتيرور بارت اوف ذا فيترس اللي هنا. يعني هنزود خطوه كمان اسمها انتيرور انتيوكابسول. ما خلاص كده انت نسيت حاجه تاني. تاني بقى قطعنا الانتيوكابسول دخلنا بالضبط اللي هو كام يا فاطمه؟ كتر كمل كمل بقى كمل ورا كمان شيل مين كمان؟ بصوا الكبسول ليه؟ عشان ما يحصلش عليها ايه؟ عشان انا شفتها ما يحصلش عليها اوبس. نعم؟ الاوبس دلوقتي انا فتحت كده صح؟ انا فتحت اهو ومدخل الدبل ريك كان لو لقيت الدبل ريك كان ممكن تكبر في ده في الانثيريوم ده ومن الانثيريوم ده يطلع كده ويغطي ايه كمان؟ بصوا الكبسول يطلع عينها كالسيوم دي بوزيشن ويكون اوبس. انا عارف ان ده دايما بيحصل في الاطفال اكون انا مجهز ايه؟ اوبننج هنا عشان لما الامثله لما يجي يعدي كده يلاقي هنا السكه راح وقفت وهنا يلاقي السكه وقفت. خلاص يبقى بنظبط خطوه اسمها بوستيرو كابسول. واحد يقول لي الفيتراس هيطلع من الاوبننج دي اقص كمين كمان؟ الفيتراس. اعمل انستيريور فيتريكتومي. ايه بقى مشاكل العمليه دي؟ لو انا ما قطعتش في البوستيرو كابسول هيحصل لو انا ما قطعتش في البوستيرو ودي فيه دكاتره كتير بتغلط الغلطه دي لو عشان ما بيعرفوش يقطعوا البوستيرو كابسول صعبه. لو انا ما قطعتش في البوستيرو كابسول هيحصل اول كومبليكيشن ايه؟ فوق دي تي او بوستيرو كابسول اوثنتيكيشن. طيب ادي مشكله. طب لو انت دكتور داخل وسبت شويه من الكاتراك تاني ما نظرتهمش كويس هيطلعوا على الايرس يعملوا اي رايت هيطلع الكاتراك على الانجل يعمل جلوكوما. ده ممكن يحصل مايلد ايرايتس اند مايلد جلوكوما. من ايه؟ من ايه؟ من البواقي من الريمننت اللي انت بتتكلم قبل العمليه اللي اسمها الريديشن الصحيه. على فكره دي دبل ويت دي دبل ويت هنا في انبوبتين. بص فينا فتحه ايه دي وصلها بالسجن والكرتون الطويل ده اهو ربطهم ان هي ايه هنا بمحلول. خلاص دي دبل ويت. في بقى عمليه اخرى عمليه اخرى اسمها لينسكتون عمليه ثانيه خالص. يقولك ايه في الانسكتون في آلة مخصصة هنطلع برا الموضوع سنة بس سنة تغير برا الموضوع. دي آلة مخصصة ان انا اشيل بيها الفكرة. آلة اسمها فيتريكتومي ماشين. عبارة عن آلة عبارة عن انبوبة كده زي هنا اهو رفعت هنا كده ومدخلها من هنا اهي والانبوبة دي فيها خروم كده بحيث الانبوبة دي تشفط دي تشفط الفكرة اسمها فيتريكتومي ماشين. وارد ان الآلة دي مخصوص انها تشيل الفكرة يعني تشيل حاجة هاف ولا حاجة جل حاجة شوف جل زي الايه زي الفكرة. يقول لك اه طب ما اللينس في الاطفال كله بتبقى ايه؟ تبقى صفر. ممكن استخدم نفس الاله دي واشفط بيها الايه؟ اللينس. اروح مدخل الاله دي بس اوجهها شويه ناحيه الايه؟ ناحيه الايه؟ ايه؟ وابتدي اشفط بيها اللينس. ايه رايك لما اشفط اللينس يا جماعه؟ هشوفها بقى كلها حتى بالايه؟ بالكرسون. هشيل اللينس كلها كل اللينس هتتشفط وتخش هنا. العمليه دي اسمها لينسكتومي. بصوا بقى انا اللينس اهي اشيل اللينس بقى ايه خش هنا وتشفط الجهاز ده عملت استئصال اللينس مش عارف تشوف العيال الطايعه اللي ورا خليك معايا خليك معايا الناس اللي قاعدين ورا في السيرش ايه معايا هنشفط اللينس كلها بنسميها لينسكتومي. هنا ده بيوصل هنخش منين؟ هنخش من اللينبس. حد بيحب يخش بالجهاز ده من اللينبس؟ بيقول لك تيجي بعد اللينبس كده ب 3 مللي تخش بعد الليمبر بثلاثة متر تروح داخل بالآلة بتاعتك الفيتكتو ماشين نرسم الفيتكتو ماشين من بعد بعد الليمبر بثلاثة ملي المنطقة اللي أنا دخلت فيها ده ده منطقة بارز بلانا بارز بلانا. بصوا يا جماعة لو جينا كده نركز مع السيلري بودي شوية مع السيلري بودي هتلاقي السيلري بودي في جزء منه مكلكع كده في جزء منه سموث. بص في جزء منه مكلكع في السيلري بودي اسمه بارز الفايكات في جزء سموث اهو اسمه بارز ايه؟ بارز بلاك. انا بحب اخش في الجهاز بتاعي فين؟ في البارز ايه؟ في البارز بلاك. ما بحبش اخش في البارز الفايكات ما لان البرد المايكات هتبقى فيري بارت كولر شويه. يبقى هنخش بالاخر لاحظ ان الجهاز داخل من ايه؟ شوف احنا سيبنا مين؟ سيبنا مين؟ البرد المايكات الحته المعرجه ده ايه؟ ما تخشش فيه. تعمل في هذا السيلر يبقى انا رسمه هو السيلر اللي هو ده انا برسمه كده لا رسمته بقى الحقيقيه في جزء الريجولار وفي جزء ايه سموث. انا بحب اخش بالجهاز بتاعي في الجزء السموث اللي اسمه بارد اللان. الكتاب الدكتور بتاعي مغير رايي شويه يقول لك انا بنحبش نخش في البارد اللان. الكتاب الدكتور بتاعي يقول لك تخش هنا فين البارد بلايكيشن. بتاعي بيقول ادخل في البارد بلايكيشن. ليه بقى؟ يقول لك لو دخلت في البارز بلانا في الاطفال البارز بلانا بتبقى موت ويل ديفلوب يعني اداتها ما بتبقاش ايه؟ مش موجوده كل بارز بلايكات وبعدين على طول هنا هو في الريتنا. او من لو انت جيت تخش هنا تروح داخل في ده مين ده؟ الريتنا. يبقى شاب الدكتور بتاعي يقول لك ما ايه ما تخشش في البارز بلانا لان اساسا ما فيش بارز بلانا في الاطفال. فانت لو جيت تخش في الحته اللي انت عارفها اللي اسمها بارز بلانا هتلاقي مين وراك وانت داخل الريت هو عامل ارضي ريتنا للباتش. كتاب الدكتور فهد يقول لك خش فين؟ قدامي اهو خش بالجهاز بتاعك في البارد بلايكات. يعني الرتاع ايه كذا والرتاع ايه كذا احنا بنعمل بارد بلان. العمليه اسمها ايه بقى؟ بارد بلان للسكت. بارد بلان للسكت. لو في قال لك لا البارد بلان دي وحشه اقول له حضرتك هنخش في البارد بلايكات لان البارد بلان ما تبقاش وش البارد الاطفال. فلو دخلنا هنلاقي ورانا الريتنا نعمل ار دي او ريتنا للتشريح. ايه مشكلة العملية دي بقى؟ ان انا بشفط الليت يعني انا دخلت كده اهو اي حتة وبقى بشفط الليت. الليت اللي هي بتتشفط يا جماعة موضوع صعب جدا. ليه بقى؟ لان الديوز بتاعت الليت قوية جدا. كمان الليت دي تبقى ماسكة ان هو في الفترة ماسكة في الفترة ان هو كابسول اسمه هيالو كابسول ارتيجل. كان نفسي لما شفت الليت الاقي ضلع ايدي يتقطع والاقي ضلع ايدي يتقطع. للاسف الزنيوز والهيالو كابسول ارتيجل في الاطفال بتبقى قويه جدا. وممكن انا مع الولاد تتشمط الحاجات دي ما بتبصش ايه بتتقطع. ام شفت مين؟ الزنيوز. في اجزاء من الزنيوز بتبقى ماسكه هنا اهو فين؟ في الريتنا. ممكن الليت وهي بتتشد تروح عامله ار دي ريتنال ديتكشن. يبقى ايه مشكله هذه العمليه؟ كومون انسيدنت اوف ار دي. ممكن يحصل معانا ار دي. ليه بقى؟ ليه حصل ار دي؟ عشان الزنيوز قوية والهيالو كابسول الرجل بتدق قوي. فلما بشد اللينس بتشد معايا ماشي يا جماعه بتتشد معايا ويحصل ار دي. طب ايه رايكم لما بشد اللينس كده ممكن مين يطلع ورانا وانا بشدها غصب عني؟ البيت بتبقى فيه هاي انسيدنس اوف اي اند اي هاي انسيدنس اوف ار دي اند فيترس لوس. وانا بشد اللينس تبقى الفيترس ماسك فيها صح؟ ماسك فيها بايه؟ مين اللي ماسكهم في بعض هنا؟ هيالو كابسول. وانت بتشدها شد الفيترس معاك يحصل فيترس لوس. طب عشان نتغلب على موضوع الشد ده بقى بدل ما نطور نفسنا شويه قال اللي انت ايه بدانا نختار في السيكتو ماشين معايا هنا اهو كده اهو حربه او نايت. ليه؟ اي حته تخش من اللينس هنا ايه اي حته تخش من اللينس عشان ما يحصلش شد. يبقى لا اي حته تخش من اللينس تروح مقطوعه على طول. ذير از نو تراكشن. الجهاز الجديد بيقرب اللينس من غير ما ايه ماشي ده كل حته يقرقص شويه يقرقص يعني من غير ما يعمل تراكشن. يبقى ريسنتلي تو افويد تراكشن اون ذا لينس عشان اللينس ما تتشدش عملنا بتريكتومي ماشين بايه؟ بناين. يبقى ريسنتلي وي يوز ا بتريكتومي ماشين ويز ناين. نراجع تاني في اللينسكتومي بتدي الكبسول. هرجع لك شويه معلومات يبقى انت خلصتها. في اللينسكتومي بتدي الكبسول بشيل اللينس كلها باستخدام اله اسمها بتريكتومي ماشين. اخش منين او منين؟ الكلام العادي من البارد بلان. الكلام الرفاعي من البارد ولايكات. ايه مشكله العمليه دي؟ الزنيولز قويه والكبسول الهيالو كبسول الليجمنت قوي. لما شد يحصل ايه؟ ار دي اند فيترس لوس. عشان الكلام ده ما يحصلش اخترعنا اله ويز ناين. فيها ميزه وحيده العمليه دي. لما بشيل اللينس كلها انا ما سبتش جزء من البوستيرور كبسول عشان يحصل عليه ايه؟ بي تي او. لو كنت سبت جزء من البوستيرور كبسول كان هيحصل بي تي او. لما بتشيل اللينس كلها في انسيدنت اوف بي تي او في انسيدنت اوف بوستيرور كبسول اوبستيكيشن. يبقى الميزه الوحيده نو بوستيرور كبسول اوبستيكيشن. خلاص القلق العمليه اللي بعدها مش هتظهر. بص كده دخلتوا شايفين يا جماعه القلق العمليه دي بصوا عليها كده مع الدكتور دخل من هنا كده اهو في اللي بدا يشوف الايه اللينس. هي دي العمليه بتاعتنا. بياكل اللينس بالايه؟ شايفين الجهاز اللي داخل من هنا بتاع اللينس اهو

شوف ستة على ستة واتفق قدره من دول. واحد يقول لك سنين عيان لما كان شاب النظارة ستة على 18 قلنا نعمله عملية ونكتفيه. كنت ممكن نعمله عملية على فكرة وخليه شوف التعليم. لا ستة 18 من غير ما اشيل العدسة احسن من ستة ستة واشيله الايه؟ واشيله العدسة وعوضه بالطرق الزبالة دي. يبقى 6 على 18 with accommodation is better than 6 without accommodation. ليه؟ كل الطرق اللي بعوض بيها لها ايه؟ لها بروبلم. خلاص؟ طب هنعمل ايه؟ كلهم زي ايه الحل؟ الحل ان انا بركب ار او ال بس بعد 2 years بعد سنتين. مش معنى الحل ان انا بركب ار او ال ايه مشكلة ار او ال من عمل ايه؟ من العين بتكبر بركب اي او ال ده العين كبرت قوي. بقولك ان الموضوع العين بتكبر ده بيبقى واضح قوي في اول سنتين. في اول سنتين بيبقى في رابط جروث اوف العين سوبر جامد هما نكتب اي او ال بعد ما الفتره دي تعدي. فاهمني؟ يبقى الفتره اللي العين فيها بتتغير ما نكتبش بقى ايه العدس. يبقى بنركب الاي او ال بعد 2 years. ليه؟ لان في الفيرست 2 years اوف لايف اخبار الباور تشينج والز ايج اخبار اللي تشينج في شكل العين ايه يبقى جامد. لان بيبقى في rapid growth of the eye في ال first 2 years of life. بنركب ال IOL بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد سنتين. طب في خلال السنتين دول اعمل ايه؟ صرف بقى نظارة ماشي كونتاكت لينز ماشي النظارة تتوقعها في اليوني لاتر كيف ولا في الوايلات؟ في الوايلات. طب لو الحالة يوني لاتر ما ينفعش نظارة امشي حالي بايه؟ بدراسه. يبقى ماشي حالك في السنتين الاولين بنضاره او ما كنتش ليه وبعد كده بقى ركب الايه لايك ما تشيل الميد مش طبيعي مش موضوع فون ما مكتوب كده خلاص كده ربع ساعه يا هو كل ايه بقى اللي بيجي لك عندي كده ايه فهمت الموضوع ولا صعب؟ طب ناخد بقى استمالك كله عم تشكله على بعضه. لو طبعا كل طالب هو خارج هو خارج عادي على ريام لازم كل واحد يبقى عارف رقم لازم كل واحد يبقى عارف رقم. في حد مش عارف رقم بس كاش اللي بره مع ريام حد مش عارف رقمه لازم كل واحد هو خارج يبقى عارف رقمه من عند ريام. اقول لكم بعدين بس كل واحد يبقى عارف رقمه بس هو خارج. لو طبعا لو ما لقيتش اسمك اكتب اسمك واعرف الرقم الجديد بتاعك. لو كل واحد خارج النهارده يبقى عارف رقمه. ماشي كده يا ريان ريان كل واحد خارج اللي مش عارف اللي عارف رقمه خلاص مش عارف يدي له رقم حتى لو مش له شخص كده الكتر كده الكتر كده خلاص خلصنا خلصنا مين الحمد لله الحمد لله كل هناك. طلع السمايل ممنوع خطأ في السمايل كتر. ليه؟ لما تقرأ في السمايل كتر تقلق غلطه معين من أيامنا. ده أكل عيشنا يلا. السمايل كتر ده السبوبة اللي احنا بنعيش عليه. يعني بتوع النساء عايشين على تزيريا نسكش. بتوع الجراحة عايشين على الزايدة. كل تخصص له ايه؟ ليه؟ ليه الصفحة بتاعك. ده السمايل كتر ده بتاعك. والله لو غلطت في الامتحان في السمايل كتر مش مسموح. اي حاجة تانية مسموح بتغلط فيها. السمايل كتر بجد مهم. خلاص ممنوع الغلط في السمايل كاترك. ما هو السمايل كاترك بقى؟ غالبا ده واحد كبير جاله كاترك اول سكه بقى ان الكاترك ده ما بيجيش في عين واحد غالبا بيبقى ايه بايلات بس بص بايلات الويه لا عين كاترك ده جامد والعين الثانيه لسه هنا بيبتدي غالبا يبقى بايلات ولكنه اسيميتريكال لان في وان اي بروسيد ذا اذر في كاترك بيبتدي هنا اول وبعدين لسه بيبتدي هنا دايما وان اي بروتيز الظاهر. يبقى اول حاجه من الكاتراكت ده بايلات فاكر الكونجنتال كاتراكت كان بيزيد ولا ثابت؟ كان ثابت. هنا بقى بيزيد. يعني لو الكاتراكت بادئ كده حته الكاتراكت هنا بعد سنه احتل كل الايه الليس. واضح ان الكاتراكت سلولي بروجريسيف. فاكرين الكونجنتال كاتراكت كان هارد ولا سوفت؟ سوفت. يبقى هنا ايه طالما عيان كبير في السن هارد كاتراكت. واهم كلمه ان هذا العيان لا يعاني من لوكال ديزيز ولا من جنرال ديزيز. عايز يقول لك انه مش ايه يعني مش كومبليكيتد كاترك. يبقى هو الديفينيشن اوف سيمان كاترك ده اي كاترك لينس او بس بايلاترال بس وان اي

هذا اول شرط لازم تكون في اوباكتي. ثاني شرط لازم ما بين الاوباكتي وما بين دراعي يكون في ايه بيت. يعني لو دراعي الصبوع على طول الضلع ايه هيختفي، يبقى عشان يتكون ضلع لدراعي بلاش للايس لازم يكون في اوباكتي لازم يكون في ايه بيت. نفس الكلام بقى عشان يتكون ضلع هذا الايس هو الايس دايما ساند على الليست كده ده نورمال يا جماعه. عشان يكون ضوء عشان يكون ضل للايرس على الليست لازم يكون فيه هنا نستقبل عليه الضل ولازم يكون فيه هنا ايه كليرنس بيت صح. هذا الشرطين. يبقى عشان يتكون ايرس شادو لازم في شرطين ايه هم؟ لازم يكون فيه اوباسيتي ولازم يكون فيه كليرنس بيت. لو ده موجود هتلاقي ايرس شادو عامل ازاي. هات هجيب العيان هذا بيوم الايه حط التورس بزاويه 45 درجه لاقي هنا هلال اسود كده هوريهم حالا. الهلال ده هو الايرس شادو عباره عن ايه؟ عباره عن بلاك كريسنت انسايد ذا بيوز اهو شايفينه ده ظل الايرس على مين؟ على اللينز اهو الهلال ده ده شرما ظل الايرس على اللينز خلاص. تعال نشوف بقى الايرس شادو موجود في مين ومش موجود في مين. الايرس شادو موجود في النورمال بيشنت نورمال ايه عندنا ايرس شادو؟ لا ليه؟ لان مفيش بس جدع صح. يبقى there is no Irish shadow normal. يوم Irish shadow موجود فيه بص بقى انا هاتم ثلاثة وربعة فيهم Irish shadow. يقول لك لو الأوباتي دي خالد جزء من اللينس كده جزء من اللينس بنسميها أوباتي غير ناضجة بنسميها immature كتب. لكن على جنب هنا لما الأوباتي تحتل الأوباتي اللي هنا تقعد تزيد وتحتل اللينس كلها ده بنسميه ايه ماتيور كات. طيب واحد تاني لو لقينا هاخد الكلام ده الحته الجايه لما اللينس تكش ده ايه ماتيور وده ماتيور. لما اللينس تكش هنعرف الحته الجايه ان ده اسمه هايبر ماتيور كات. طيب واحد تاني عايز ارسم لما تلاقي الكاتراك في النيوكليوس كده سميه ايه ده نيوكليار كات. الثلاثة دول ورا بعض دول ده وده وده فيهم ايرش. ليه بقى؟ تعال نشوف الشرطين. ايه الشرطين؟ الزيت وايه وبس في وبس اي في كلير زيت اي. اذا الايرش ده موجود فين؟ في الام تور كات. تعال نطبق ايه في وبس ايوه في كلير زيت ما بين الاوباسي والاي اي اي. بس حد يقول لي الاوباسي الكلير زيت هنا في ايه وهنا في ايه؟ هنا في كلير لينس فايبر لكن مين اللي مالي هنا؟ يبقى الايرس شادو موجود في الاماتيور كاتراكت وده فين؟ الهايبر ماتيور. طب في النيوكليار موجود موجود ليه؟ في اوباسيتي في وفي زيت. بص بقى انت هتفهم حالا اهو بقى في الماتيور كاتراكت مفيش. طب خليك فاكر في مربع كده الله يخليك there is no ايرس شادو في الماتيور كاتراكت. ليه؟ في اوباسيتي بس اوباسيتي وصلت لحد مفيش ايه ما بينهم مفيش زيت. يبقى نورمالي في الايرس شادو زي الاثنوس بيه. بصوا بقى ايه رايكم ده الايرس شادو لو جيت على عنده بعد شهر لقيت الايرس شادو ده كانت عارف ان ايه اللي بيحصل كل ما الايرس شادو يخف يخف يخف يخف لحد ما يختفي. يبقى الكاتراكت يحصل له ايه ماتيوريشن. يعني بص او بطريقه ثانيه كل ما الكاتراكت ده يقرب يطلع قدام يقرب من الانتيرور كبسول كل ما الايرس شادو يبقى سمول لحد ما يعني بصوا كده الايرس شادو بتاع دراعي كبير اهو كل ما بقرب بقرب بقرب بقرب بقرب كل ما الشادو بيخس لحد ما ايه ما يختفي. مكتوب في الكتاب as the cataract approach maturity. يعني كل ما الكاتراكت يقرب من الماتيوريتي او كل ما الكاتراكت يقرب من الانتيروسيت كل ما يحصل ايه بالايرس شادو كل ما يبقى سمولر as the cataract approach maturity as the iris shadow becomes smaller till it disappears. آخر معلومة أنا أشوفكم فاهمين ولا لا. لو في ايرس شادو هنا وايرس شادو هنا ورا بعض كده مين فيهم الايرس شادو بتاعه يبقى بيجر اللي ورا اللي اكتب الان بي دي عشان ممكن تيجي ام كيو ذا ديبر ذا اوباسيتي ذا ايه يا راجل ذا ديبر لما الاوباسيتي تبقى ورا ذا بيجر ذا شادو ولا سمول ذا بيجر. يعني كل ما الاوباسيتي تبقى ورا كل ما الشادو يبقى ايه يبقى كبير يعني هيشف كل ما بعيد كل ما الشادو يبقى ايه يبقى كبير صح. the deeper the shadow, the bigger the opening. صح؟ صح يا صح لا ما لسه خلاص فاضل مش هكمل ثانيه واحده بعد كده بعد ما اجيب الريبليشن بنعمل ايه يا جماعه ريد ريفليكس انا الريد ريفليكس اهو ده يا جماعه ما عندوش ريد ريفليكس ده احمر الكاتراك يبان ايه في الدكتورش العادي لونه ايه الكاتراك كده اللي قدامك ده ابيض الريد ريفليكس يبان ايه اسك اهو يبقى الحته الكلير الريد ريفليكس تبان الحته الكلير تبان ايه اه والحتة اللي فيها كاترك تتبان اسود هذا الريد ريفليكس يبقى الكلير اريا الصوره بتتكلم مش انا اللي بتكلم الكلير اريا تبان ريد والكاتراكتس اريا او الايبيك الاوبيك اريا تبان بلاك هذا الريد ريفليكس اخر حاجه بنعملها فحص ارقاع العين الايه التنشن صح احنا قلنا ثلاث حاجات ثالث حاجه الايه التنشن ليه بقى في بعض انواع من الكاترك معاه جلوكوما ايه رايك لو في بعض انواع من الكاترك معاه جلوكوما اهتم بمين وطنش مين الجلوكوما لان الجلوكوما لما بنسيبها لفترات طويله بتضغط على مين تبوظه اوبتيك نيرف يبقى لو لقينا نوعين ان هما نوعين بس نوعين من الكتك بعض جلوكوما لو لقيتهم تريد مين الاول فورفير اوف اوف وفورفير اوف وات خايف من ايه من اوبتيك اتروفي ثانك يو يلا معاك بكره ومعاك يوم الاثنين يوم الاربعاء اليوم الاربعاء مش امتحان بس عندكم عشر شوية وبعدين المحل الجزء الثاني من الحسبة. يعني يا ريت كل الناس تعرف رقمها وهي